قيل لي أنه في إحدى كليات البنات أن هناك مدرسة تمنع كتابة اسم الله أو بسم الله الرحمن الرحيم على ورقة الاختبار، وأن في إحدى الاختبارات كتبت امرأة بسم الله الرحمن الرحيم فألغت المدرسة الاختبار بسبب الكتابة. وهناك بعض المدرسات الأجنبيات تصطحبن معهن مسجل وشريط أغاني غربية، هذه فترة راحة وارقصوا يا فتيات فالفاسقات يرقصن والمؤمنات يخرجن، فنرجو تحمل عمل لازم في هذا الموضوع، جزاكم الله خيرا. لا هذا الموضوع ما في ذلك من بسم الله إن صح خبر قد تكون متأولة أن الأوراق تطرح بعد ذلك وتلقى بعد ذلك، ولكن هذا غلط. تسوى في الأوراق لا يوجد فيها ذكر الله والاختبار والجواب، فعدم تسمية الله تسوى هذا غلط. تسوية مشروعة في بدء الاختبار بدء مسائل مهمة ولو كانت تلقى من بعض الناس ليطيعها هو الآخر، ليطيع أوراق أو الدرائب فقلنا مات هو الآخر، أما اللي كتب هذا الجديد أو كتب هذا الكلام مأجور، يعني الإنسان مأمور أن يسمي الله في كتاباته، وهكذا يقع في كتابات مثل الله أن الله عبد الرحمن عبد العزيز الكتابات، وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه أشياء لا يجب أن تلقى في الحمامات أو في الأسواق قداس الرجل، لا يجب وقعها والعناية بها، يجب على الناس أن يجعلوها في الرفوف أو يسهلوها إذا خلصوا منها أو يسقوها إذا خلصوا منها، أما إلقاها في القمائم هذا منكر غير مقبول. ومقصود أن بعض الناس ينتقد كتابة بسم الله على بعض الجرائد أو في الاختبارات، هذا غلط، يكتب اسم الله ولا مانع من بسم الله والآيات كذلك، لكن الذي يكون في يده الجريدة أو في يده الأوراق التي تكتب فيها لا يلقيها في القمامة، بل يحفظها لحاجته أو يدخلها في أرض طيبة أو يعلقها، أما يلقيها في القمامة أو في الأسواق أو في محل الناس فيه هذا لا يجوز. ولا شك ان المدرسين والمدرس عليهم مسؤوليه، المدرسون والمعلمون والمدرسات والمعلمات عليهم مسؤوليه عظيمه، هي شر وخير، فالواجب على المدرسين والمعلمين والمعلمات عليهم احسن الله ويعلموا الناس الخير ويتبصروا ولا يكون على جهاله، وعلى ان ينتخبهم ويختارهم ممن يبعث من المعارف ومن غير المعارف ان يتقي الله ويسال ويتبصر حتى لا يتعاقد الا مع ان يصبر المعنى يصبح للعمل من الرجال والنساء، وهذا خطر عظيم، خطر المدرسات والمدرسين خطر عظيم جدا في العقائد والاخلاق والاعمال والعلم جديد، نسال الله السلامه. هل يجوز تسبب بسم الله الرحمن الرحيم؟ هل يجوز امسها يعني قبل ازالتها يعني تصبح بالقلب من صدر الله القاهر وارق على بسم الله الرحمن الرحيم؟ لا فرق منها لان الناس لا فرق منها، لكن اذا دفنها او احرقها جاء المحنه او جعلها في ربط او في وزيها في ملك تحفظها، أما تبقى لا تبقى لا تبقى تبقى وفيها ذكر الله وفيها بسم الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.